يا سيف الفاجعة تدريش سيدة، يا سيف الفاجعة تدريش سيدة، انت صوبتي الامير بمسجدة. يا سيف الفاجعة تدريش سيدة، انت صوبتي الامير بمسجدة. صوت جبريل اسمع بعالي الندى، صوت جبريل اسمع بعالي الندى، تهدمت والله أركان الهدى، تهدمت والله يا سيف الفاجعة تدريش سدى، انت صوبت الامير بمسجدة. صوت جبريل اسمع بعالي الندى، تهدمت والله اركان الهدى، تهدمت والله أركان. هذا دين الله القوي والصراط المستقيم، هذا دين الله القوي والصراط المستقيم. انظر انوار الشمس محجوبة، حجة الله شبت مخضوبة. انظر انوار الشمس محجوبة، حجة الله شبت مخضوبة. يا سيف الفاجعة تدريش جارة، بالفجر من فجرت دم حيدر. يا سيف الفاجعة تدريش جارة، بالفجر من فجرت دم حيدر. اختل نظام الكون وافتر محوره، اختل نظام الكون وافتر محوره. طاحت نجوم الثري على الثرى، وطاحت نجوم الثري يا سيف الفاجعة تدريش جارة، بالفجر من فجرت دم حيدر. يا سيف الفاجعة تدريش جارة، بالفجر من فجرت دم حيدر. اختل نظام الكون وافتر محوره، اختل نظام الكون وافتر محوره. وطاحت نجوم الثريا على الثرى، وطاحت نجوم الثريا. بالفلك حل الظلام من نزف دم الإمام، بالفلك حل الظلام من نزف دم الإمام. كل جرم ما يدري وين دروبه، حجة الله شبت مخضوبه. كل جرم ما يدري وين دروبه، حجة الله شبت مخضوبه. يا سيف يا سيف الفاجعة، صوت جبريل اسمع. يا صوت حجة الله شبت مخضوبة، حجة حجه الله شبته يا سيف الفاجعة فعلك جليل يا سيف الفاجعة فعلك جليل آدم ونوح ينظر دمهم يسيل امتى يلصوبت حماي الدخيل انت يا صوبت حماي الدخيل صوبت هامة ابراهيم الخليل صوبت هامة ابراهيم الخليل يا سيف الفاجعة فعلك جليل آدم ونوح ينظر دمهم يسيل انت يل صوبت حماي الدخيل صوبت هامة ابراهيم الخليل كل نبي بحدك وقال للوصي قلبه انفجع كل نبي بحدك وقال للوصي قلبه انفجع كل ولي برهامته مصيوبة حجة الله شبته كل ولي برهامته مصيوبة حجة الله يا سيف الفاجعة وسيف المصاب يا سيف الفاجعة وسيف المصاب انت صوبت النبي بنفس الصوار جدد المسمار ذاك الورى الباب وبصدور أم الحسن فاتح عذاب وبصدر أم الحسن فاتح يا سيف الفاجعة وسيف المصاب انت صوبت النبي بنفس الصواب جدد المسمار ذاك الورى الباب وبصدر أم الحسن فاتح عذاب وبصدر أم الحسن فاتح عذاب الألم نفس الألم وباكر نشوفك سهل الألم نفس الألم وباكر نشوفك سهل سهم ويا ولاد قاس اسلوبه حجة الله شبته مخضوبه سهم ويا ولاد قاس اسلوبه حجة الله شبته مخضوبه يا سيف يا سيف الفاجعة صوت جبريل اسمع يا صوت الفاجعة صوت جبريل اسمع حجة الله شبت مخضوبة حجة الله شبت مخضوبة يا سيف الفاجعة العالم حزين يا سيف الفاجعة العالم حزين يلطب رهامة أمير المؤمنين لا تعاتبنا إذا زاد الوني لا تعاتبنا إذا زاد الوني باكر نشوفك تحز راس الحسين باكر نشوفك تحز راس الحسين باجري رفعك شمو ويعتلي فوق الصدور، باجري رفعك شمو ويعتلي فوق الصدور، تالي تصبح جثته مسلوبة حجة الله شبته، تالي تصبح جثته مسلوبة حجة الله شبته مخضوبة. يا سيف الفاجعة من قلبي ارفع صرختي هالصرخة صرختيتا، من قلبي ارفع صرختي هالصرخة صرختيتا، محراب مصيوب الوصي من هدم ركني الاسلام، حيدر امامي وسيدي يتموني بعد الظلام، حيدر امامي وسيدي يتموني بعد الظلة، ما أمسح دموع الحزن خل أشهق بأنفاسي، حقي إذا صرت اندب حيدر ملك إحساسي، أنا يتيم ومن جرح وادرب وداع قاسي، أسأل بعد عين الوصي منه اللي يمسح راسي، أسأل بعد عين الوصي منه اللي يمسح راسي، قالع حصن خيبر وسط محراب ساجد طبره، من دم خضبه وشيبته عدوانه لما انصابه، فزت ورب الكعبة ضل يهتف الوالي سمعه، فزت ورب الكعبة ضل يهتف الوالي سمعه، وانا هتافي بحسرتي قلبي بإمامي فجعه، وانا هتافي بحسرتي قلبي بإمامي فجعه، قالع حصن خيبر وسط محراب ساجد طبره، من دم خطبه وشيبته عدوانه لما انصابه، فزت ورب الكعبة ضل يهتف الوالي سمعه، وانا هتافي بحسرتي قلبي بإمامي فجعه، وانا هتافي بحسرتي أفلح من يصلي على محمد وآل محمد.